إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في سبيل ربه تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. فمرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، بدأنا في هذه السلسلة المباركة عن الجنة وعن الدار الآخرة، تحدثنا معكم عن الجنة وعن أسماء الجنة وعن الأعمال التي تدخلك الجنة، وكذلك سعة أبواب الجنة تحدثنا عنها في درس سابق، وكذلك يا إخوان الأوقات التي تفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا، تفتح في أيام. الجنة دار الأبرار، دار المتقين، دار المصلين، دار المزكين، دار الذين يخافون الله عز وجل، دار من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هذه هي الجنة، وسنتحدث معكم في هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى عن الجنة، كذلك سلسلة مباركة حتى ننتهي من الجنة، وهو ملخص لما يدور بعد الموت وما يلاقيه المؤمن بعد أن يموت. وقلت لكم بأن المؤمن ما بينه وبين الجنة إلا خروج الروح، تخرج روحه على الجنة يا إخوان على طول. هذا المتمسك بالصلوات والمتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت، خلاص التعب والمغص والمشاكل والحياة التي يلاقيها في الدنيا تنتهي في لحظة، فيرى مقعده من الجنة مباشرة ويبشر برضا الله تبارك وتعالى. أول من يدخل الجنة، أول واحد يدخل الجنة، قامت القيامة وتجمع الناس وفصل الله بين الخلائق يوم القيامة، أول من يدخل الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يجمعنا على حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك. يعني أمر من الله عز وجل ألا يفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أول أمة تدخل الجنة، احنا آخر الأمم يا إخوان، فيش رسل خلاص ولا في حاجة خلاص، فيش بقى اللي يعني أشياء علامات الساعة الصغرى ظهرت وبقي العلامات الكبرى ثم تقوم القيامة، ثم بعد ذلك يعني نحن آخر الأمم، وأول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كرامة لمن؟ للحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول أمة تدخل الجنة. والحديث متفق عليه، أول زمرة تدخل الجنة، كذلك أول زمرة تدخل الجنة كما ستسمعون إن شاء الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على سورة القمر ليلة البدر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون. شوف بقى أهل الجنة، ما فيش بول في الجنة يا عبد الله، خلي بالك. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، فيش بقى لا مخاط ولا أذى ولا بول ولا براز ولا الحياة دي. قلت لكم هتنتهي المشاكل خلاص، يعني بموت المؤمن تنتهي جميع المشاكل، حتى من ضمن المشاكل مشاكل دخولك الخلاء أعزكم الله، والخروج من الخلاء، والبول، وأنت راكب في السيارة تشعر يعني حبسة ماء، وتطلب من هذا السائق فيرفض في بداية الأمر، يعني مشاكل الدنيا كلها مشاكل يا إخواني. وينتهي نصب المؤمن عند الموت، عندما تخرج الروح يبشر برضا الله تبارك وتعالى، وينظر فيجد مقعده من الجنة ومقعده من النار، فيقال له هذا مقعدك من النار لو أنك عصيت الله عز وجل، نعوذ بالله من المعصية. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، حرم علي على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذهب في الدنيا، ولكنه حلال في الآخرة. ورشحهم المسك، العرق الذي يخرج يا إخواني مسك، الله أكبر. الآن الإنسان يذهب إلى مشوار ولا حاجة، يعني الرائحة كريهة، بل في الجنة الرشح مسك، يخرج المسك من جسدك، ما شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة. ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. يدخل أهل الجنة الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني الأول الجيل الأول من عهد سيدنا آدم عليه السلام كان 60 ذراعا في السماء، الآن يتناقصون حتى يعني صرنا مثل الأخزاع. نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله الجنة حتى نصير يعني وندخل هذه الجنة على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000. 70,000 بس ما يعملوش حاجة يا إخوان، ده دول لهم ميزة خاصة. صلى الله وأن يجعلنا وإياكم منهم. وتحدثت معكم في الدرس السابق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي 70,000 من غير حساب ولا عذاب، فقام رجل من الجلوس وهو عكاشة فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، وإنا لندعو الله أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من 70,000 الذين لا حساب عليهم ولا عذاب. كذلك يا إخواني، وقال صلى الله عليه وسلم: أو 700، أو 700,000 متماسكون، يعني مسكين إيدهم في إيدين بعض كده يا إخواني، متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم الجنة، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والحديث متفق عليه، حديث صحيح. كذلك يا إخواني، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. الفقير المسلم المؤمن يسبق الغني المسلم في دخوله إلى الجنة، نعم، يقف هذا الغني ويحاسب عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني فما بالك بمال حلاله حساب. هذا الغني، نقول هذا الكلام للغني، فما بالك يا عبد الله بمال حلاله حساب وحرامه عقاب، نعوذ بالله من الحرام. طيب، سن أهل الجنة، هل يا اخواني كل واحد يدخل على سنه كده؟ حج عطية يبقى داخل برضو عنده 100 سنة وداخل الجنة عنده 100 سنة، والحج سعد والأستاذ أحمد والإخوة؟ لا يا إخواني، سن أهل الجنة 30 سنة أو 33 سنة. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة عجوز، وقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة تبكي، فظنت أنها لا تدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه رضوان الله عليهم: يعني أخبروها بأنها لا تدخل وهي عجوز، كما سنسمع الحديث الآن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين، أبناء 30 أو أبناء 33. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. صفة وجوه أهل الجنة، وجوه أهل الجنة شكلها إيه يا إخواني؟ نسمع الآن الآيات المباركة. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف وجوههم إيه؟ نظرة النعيم. كذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى الوجوه تكون إيه؟ ناظرة يوم القيامة. كذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. نسأل الله يعني من هذه الوجوه، اللهم إنا نسألك من هذه الوجوه. وقال الحق تبارك وتعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم. نسأل الله أن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء، في السماء إضاءة، قلوبهم قلب رجل واحد، قلوبهم قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم. الجنة يا إخوانا ما فيهاش لا تباغض ولا تحاسد ولا غيبة ولا نميمة ولا الكلام ده، الكلام الفاضي ده كله قلت لكم إنه بينتهي بخروج الروح بالنسبة للمؤمن. أما والعياذ بالله العاصي أو الكافر فالموقف عظيم وشديد جدا، ويندم على كل ساعة فرط فيها في جنب الله تبارك وتعالى. صلاة الفجر يندم عليه، يندم على دقيقة لم يذكر الله فيها. والمؤمن في الجنة يجلس يندم، يندم على ماذا؟ هو دخل الجنة الآن يندم على ساعة لم يذكر الله فيها. الإنسان يا أخواني المفروض لا تمر عليه ساعة ولا لحظة ولا مجلس ولا سفر يسافر إلا ويذكر الله فيه. ولذلك المؤمن متقلب من ذكر إلى ذكر، إذا دخل البيت هناك ذكر، إذا دخل المسجد هناك ذكر، إذا ذهب إلى النوم هناك ذكر، إذا دخل الحمام هناك ذكر، أذكار كثيرة يا إخواني، إذا سافر هناك ذكر. نتعلم هذه الأذكار عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني كتاب صغير حصن المسلم، نتعلم الأذكار المختلفة، أذكار الصباح والمساء متى وقتها، أذكار النوم متى وقتها، أذكار الخروج من المسجد نتعلمها ونسأل، إذا كنا لا نعرف نسأل، يعني حتى الإنسان يسدد ويقارب، حتى يعني لما يسأل يوم القيامة يقول: يا ربي والله يعني كنت مجاهدا في طاعة الله عز وجل، مش كنت كسلان، ما كنتش بسأل. لا، نسأل يا أخواني، نسأل ونستفسر ما هذا الذكر وما أقول وما يعني ما ينبغي علي أن أقول عند دخول الخلاء. أنت في عبادة الآن، الرجل المسلم الذي يمشي في الشارع ويغض بصره عن الحرام هو ذكر لله عز وجل، عندما يغض بصره ويستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأن الله ناظر إليه وأن الله مطلع عليه فهذا ذكر لله عز وجل. عندما يذهب في مكان من الأماكن العامة التي فيها يعني بعض المحرمات مثل المسلسلات أو الأفلام فيغض بصره وينصرف فهذا ذاكر لله تبارك وتعالى. الذكر كثير يا أخواني، الإنسان يذكر الله في كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات كثيرة، فإخواني نذكر الله على كل حال ولا تضيع الفرصة يا عبد الله على نفسك. كذلك يا إخواني لا تباغض بينهم ولا تحاسد، والحديث متفق عليه. طيب صفة استقبال أهل الجنة يوم القيامة كيف يستقبلون؟ يلا خشوا دخلناكم الجنة وخلاص؟ لا والله، أحسن استقبال كما سنسمع من آيات الله تبارك وتعالى. قال الحق تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويقول الحق تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم. يدخلون عليهم فين؟ في الجنة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أحسن دار وأحسن مقام، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة. ويقول الحق تبارك وتعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. انتهينا في الحديث عن الجنة، وسنتحدث عنها في الدروس السابقة، ولكن سنجعل للحديث عن الجنة درسين في الأسبوع بإذن الله تبارك وتعالى، وهناك دروس أخرى مهمة. يعني من هذه الدروس التي سنتحدث عنها إن شاء الله هو عن صلاة الفجر. صلاة الفجر تشكو إلى ربها، تشكو إلى ربها قلة المصلين، تشكو إلى الله قلة المصلين، وهذا العنوان هو عنوان الدرس القادم بإذن الله عز وجل. كذلك يا إخواني، وهذه الصلاة صلاة مباركة مشهودة أقسم الله بها في القرآن، فقال: والفجر وليال وليال عشر. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر تعدل قيام ليلة كاملة، صلاة الفجر إيه؟ تعدل قيام ليلة كاملة، يقظة من قيام زائد إجابة الأذان زائد صلاة مع أهل الإيمان تساوي ثواب قيام ليلة كاملة، ثواب قيام ليلة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل إيه؟ كله. والحديث أخرجه مسلم. كذلك من هذه العناوين: الحفظ في ذمة الله لمن صلى الفجر، وكذلك صلاة الفجر في جماعة نور يوم القيامة، دخول الجنة لمن يصلي الفجر في جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا إيه؟ وما فيها. الرزق والبركة لمن صلى الفجر في جماعة، أمور تساعدك على أداء صلاة الفجر، منها نم مبكر، نم مبكرا واترك السمر، وكذلك احرص على أداب النوم، ابذر الخير تحصد الخير، عدم الإكثار من الأكل والشرب، البعد عن المعاصي، لا تنسى عاقبة الصبر، الذي يصبر ويقوم لصلاة الفجر. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سيكون الدرس القادم بإذن الله عز وجل أمور تعينك على الحفاظ على صلاة الفجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.